أثنى المعصومية الشريفة عن أهل بيت الأسماء صلوات الله عليهم أجمعين، أنه من أراد أن يدرك عصر إمام زمانه صلوات الله عليه وأن يكون في عداد أنصاره فليكثر في يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة، من الصلاة على النبي وآله والدعاء لتعجيل فرجه النور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي وفقنا بهدايته فأصبحنا نمد أعناقنا ويأخذنا الأمل أن نكون في عداد عبيد علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. والحمد لله على أعظم نعمة تفضل بها علينا سبحانه وتعالى، وأسبغ آلاء تطول بها وتحنن وتمنى، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا من أخرجنا من حيرة الجهالة ومن عوالم الضلالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم وأعداء شيعتهم والرادين عليهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. هذه الأيام وهذه الجمعة بالذات لها من الخصوصية ما لغيرها من الجمعات السابقة، لأنها جاءت ونحن نعايش أيام ولادته صلوات الله وسلامه عليه. هذه الولادة التي ربما نجعلها عنوانا للفرح، ولكننا لو نظرنا قليلا في الظروف التي ولد فيها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لوجدناها ولادة مكبلة بالأحزان. ولد الإمام في سجن صلوات الله عليه، ولد في دار أبيه العسكري في سامراء، وما كانت إلا سجن سجنه العباسيون فيه. ولد إمامنا في سجن، وكان بيت الإمام خاليا إلا من نرجس عليها السلام وحكيمة عمته صلوات الله عليه. فولد الإمام في ليلة كان بيت الإمام خاليا من الأحباب من الأنصار من الأهل من الأشياء. وما كان من أحد ينتظر إلا أبو محمد صلوات الله وسلامه عليه. فولد الإمام في سجن، وإن كان هذا السجن في صورة دار مفروشة، لكنه حقيقة كان سجنا أودع فيه إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. في سامراء التي كانت تكتظ بالنواصب وبالمنافقين وبالملاحدة والكفرة وقل ما شئت من الأسماء والأوصاف، في تلك الجموع التي كانت تعيش النجاسة في كل معناها والخسة والرجاسة، ولد إمامنا عليه السلام وكان الخوف يسيطر على العائلة العلوية. ولد إمامنا وحكيم عمته ما كانت تعلم أن نرجس والدته الشريفة صلوات الله عليها كانت حاملا بالإمام عليه السلام. ولد في ظروف كلها تكتم وخوف وذعر وإرهاب، يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا، يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا للحبيب ومرحبا، يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا، يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. ولد إمامنا في تلك الظروف، وولد إمامنا في تلك الأيام المحزنة، فكانت الأحزان هي التي كبلت ولادته، ولا زال قلبه محزونا إلى يومنا هذا. ولا زال إمامنا وحيدا، ربما ذكرت في الأيام الماضية ما جاء في بعض زياراته الشريفة، وتلونا عليك بعض الروايات الواردة التي أكدت هذا المعنى، أن الزيارات تخاطبه السلام عليك أيها الإمام الوحيد، السلام عليك أيها الإمام الطريف، السلام عليك أيها الإمام الشريف، السلام عليك أيها الإمام الفريد. وبقي الإمام إلى يومنا هذا مفردا في أحزانه صلوات الله عليه. نحن الذين ندعي من شيعته نحن في جانب، والإمام صلوات الله عليه في جانب آخر، قلوبنا في جانب وقلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه في جانب آخر. لا أريد أن أطيل الكلام في مثل هذه المطالب لئلا يفوتنا الوقت، وأرجع إلى إتمام حديثي الذي لم نتمه في يوم الجمعة الماضي. وصل بنا الكلام ولا زال في رواية إسماعيل بن جابر التي رواها عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. لا أعيد عليك تلاوة الرواية لأني كنت قد تلوتها عليك مرتين في الجمعتين الماضيتين. وصل بنا الحديث إلى أن الإمام عليه السلام بعد أن يرسل على أصحابه وفي يوم ظهوره الأقدس صلوات الله عليه يسند ظهره إلى الحجر، ووضح ما في هذا الإسناد إلى الحجر من الدلالات في يوم الجمعة الماضي، ثم يقول: يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، أيها الناس من يحاج في آدم فأنا أولى الناس بآدم، أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، أيها الناس من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى الناس بموسى، أيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى الناس بعيسى، أيها الناس من يحاجني في محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وآله، أيها الناس من يحاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله، ثم ينتهي إلى المقام فيصلي عنده ركعتين وينشد الله حقه. ثم قال أبو جعفر عليه السلام وهو والله المضطر الذي يقول الله فيه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فيه نزل وله صلوات الله وسلامه عليه. في الجمعة الماضية تحدثنا عن معنى المحاجة التي تتفرع عن الحجية، وأشار إلى أن حجية الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حجية على نحو الإطلاق، وسائر الحجيات حتى حجيات الأنبياء إنما هي حجية على نحو التخييد. وهذا المعنى ربما في دروسنا في شرح نهج البلاغة الشريف تحدثنا عنه، وكيف أن نبوة الأنبياء إنما كانت على نحو التفرع من نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المعنى الذي أشارت إليه الروايات المتوافرة عن أهل بيت العصمة، أنه ما من نبي يبعث إلا وقد بعث بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وولاية علي والأئمة من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولذلك كانت نبوتهم على نحو الإضافة، على نحو التفرع، على نحو المجاز، وإلا على نحو الظلية. نبوة نبينا وولاية أئمتنا هي التي كانت على نحو الأصالة، هي التي كانت على نحو الحقيقة، وإنما كان الأنبياء دعاة لهم ولدينهم صلوات الله عليهم أجمعين. فمعنى حجيتهم المطلقة تحدثنا عنه فيما سلف، وأنهم الحجة التي وسعت كل شيء، وأن حجتهم ملأت أركان هذا الوجود، وليس فوق حجتهم من حجة، إذ لا يمكن. إذ أننا إذا تصورنا، ولربما بينت بعض المعاني التي وردت في الخطبة الشخشقية الشريفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دروس نهج البلاغة وقيام الحجة لوجود الناصر، وهل أن الحجة تقوم على المعصوم من قبل الناس؟ قطعا لا، لأنه إذا علت حجة الناس على حجة المعصوم معنى أن حجة الخلق قد علت على حجة الله، والمعصوم حجة الله المطلقة، وهذا قد يقدح، بل ليس قد يقدح، قطعا يقدح، لأن قد حرف يفيد التقليل إذا كان سابقا للفعل المضارع، قد يقدح لا قطعا يقدح، يقدح في توحيد الإنسان، لأن توحيد الإنسان أن يعتقد الكمال كل الكمال لله ولشؤوناته، ومن شؤونات الله سبحانه وتعالى حجته على الخلق، وحجته المطلقة، حجته التي لا تقيد بقيد، لا تقيد إلا أنهم عبيده سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم فقط، يد الله هي التي تعلو أيديهم، حجة الله هي التي تعلو حجتهم، بل هم حجة الله، وإنما العبارة هنا على نحو المجاز عندما نقول حجة الله تعلو حجتهم، بل هم حجة الله التي تعلو على كل حجة. ولذلك في الزيارة الجامعة وذل لكم كل شيء، وذل كل شيء لكم، وإنما ذلت كل الأشياء لهم صلوات الله عليهم أجمعين، لأن حجتهم حجة مطلقة، حجتهم حجة لا تقيد، وحجة لا تضاف إلا إلى الله، فإذا أضيفت إلى الله كانت مطلقة لأن الله مطلق. حجتهم لا تضاف إلى شيء، حجتهم تضاف إلى الله، حجتهم تنسب إلى الله، فكانت حجتهم مطلقة. هذه المعاني فيما سلف شرحناها، وإنما أعدتها بشكل موجز وبشكل سريع، ربما بعض الإخوان ما كانوا قد حضروا المجالس الماضية. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقطع الذي ذكرته هذه الرواية الشريفة من خطبته في يوم ظهوره صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن معنى المحاجة، وبين معنى المحاجة والمراد هنا من محاجته وذكره لهذه العناوين التي ذكرت في الخطبة الشريفة: الله، آدم، نوح، وهكذا إلى نبينا صلى الله عليه وآله، إلى كتاب الله، فأنا أولى الناس بكتاب الله. هذه المعاني التي ذكرها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذه المعاني هي المعاني التي قد يحاج بها الخلق، وإلا ليه الإمام أولى فقط بهذه المعاني؟ وإنما الإمام أولى بكل شيء، الإمام أولى بكل شيء. في زيارته ما من شيء منا إلا وأنتم له السبب. في زيارة الندبة الشريفة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه، ما من شيء منا إلا وأنتم له السبب. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه الحجة النازلة على كل الأشياء، لكن الإمام ذكر هذه العناوين باعتبار هذه أهم العناوين لكل الاحتمالات في المحاججة، باعتبار هذه العناوين الرئيسة. فذكر الله سبحانه وتعالى لمن كان يحتج بمعنى الوحدانية لطائفة الفلاسفة أو لبعض طوائف الصوفية أو كل ما شئت من طوائف الحكماء والمتفلسفين، وذكر آدم لأن آدم عنوان الإنسانية، ذكره حجة لمن أراد أن يحتج بمعنى الإنسانية، لمن أراد أن يحتج بمعنى حقوق الإنسان ما يقال له في وقتنا الحاضر، معنى الإنسانية بشكل عام. وذكر الأنبياء من أولي العزم، فذكر نوحا وذكر إبراهيم وذكر موسى وذكر عيسى لعل هناك أمة أو طائفة تحتج بهم، وذكر نبينا وهو خاتم الأنبياء، وذكر كتاب الله لأن هناك من يحتج بكتاب الله بعد النبي، باعتبار العامة تحتج بكتاب الله، نحن الذين نحتج بالمعصوم صلوات الله عليه. الإمام هنا ذكر العناوين العامة، العناوين التي تقع فيها المحاججات المحتملة، وكلها قال أنا أولى بها. فإذا كان هو أولى بهذه الأشياء، الأشياء الأخرى التي هي دون هذه الأمور التي ذكرها رتبة سائر الخلق، الإمام أولى به صلوات الله وسلامه. هذا بشكل عام، وهذا المعنى أيضا ذكرناه فيما سلف. أما معنى الأولوية هنا أولى أيضا بينت معناها، وبالنتيجة بعد البيان اللغوي قلنا المراد أولى أقرب، لأن الولاية تأتي بمعنى النصر، وتأتي بمعنى السلطنة، وتأتي بمعنى المحبة، وتأتي بمعنى القرب، وذكرت المعاني اللغوية. وأولى بمعنى أقرب، وأولى صيغة أفعل تفضيل. من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، من يحاجني في آدم إلى آخره. هناك معنى للأولوية هنا في الخطبة الشريفة، أنه هو الأقرب إلى كل هذه المعاني من غيره من الخلق صلوات الله عليه. هو الأقرب إلى الله، هو الأقرب إلى آدم، هو الأقرب إلى نوح، هو الأقرب إلى إبراهيم، هو الأقرب إلى موسى، هو الأقرب إلى عيسى، هو الأقرب إلى نبينا صلى الله عليه وآله، هو الأقرب إلى كتاب الله، بل هو قريب من كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، ومطلع على كل الأشياء. أولى أقرب، هذا المعنى العام للأولوية في الخطبة. أما إذا جئنا إلى خصوصيات كل أولوية فالمعاني مختلفة. أولى بالله يعني أقرب إلى الله، الذات التي هي أقرب ما تكون إلى الله، بل ليس هناك من ذات أقرب من هذه الذات إلى الله سبحانه وتعالى. ذوات أهل البيت أقرب الذوات وأقرب الخلق، وهذا المعنى فيما سلف تحدثنا عنه، وبينت معنى إجمالي ربما أعيده بشكل مختصر. قلت إنما كان أهل البيت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا أحب إليه، فلما كانوا أحب إليه كانوا أقرب، فإذا كانوا أحب إليه وكانوا أقرب خلاف جوده أن لا يفيض عليهم بتمام جوده، خلاف جوده، ولذلك فاض عليهم بتمام جوده، فكانت له الولاية المطلقة على كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأنهم أحب الخلق. نحن لا نشك في هذا المعنى، لا يشك، لما أقول لا نشك، نحن معاشر الشيعة، وإلى غيرنا قد يشك، نحن معاشر الشيعة لا نشك في أن أهل البيت يوجد أحد أقرب منهم إلى الله سبحانه وتعالى، أو أحد أحب منهم إلى الله، فلما كانوا أحب الخلق، لما كانوا أحب الخلق، وهذا الحب يقتضي الملازمة أن يكونوا أقرب، ومعنى القربية ما هو؟ هو القربية عن الحب، فلما كانوا أحب كانوا أقرب إلى الله، فلما كانوا أقرب خلاف جود الباري ألا يفيض عليهم كما مفيده، خلاف جود الباري ألا يفيض عليهم كما، فلذلك فاض عليهم تماما فيه. ولذا كل ما ينسب إليهم في الروايات فهو قليل بحقهم، حتى في روايات من التي قالوها عليهم السلام، لأنهم راعوا عقولنا فيها، كل الذي قالوه في روايات هذه التي يتصور بعضها أنها بعضهم أنها من وضع الغلاف، هذا لا يعدل شيء الذي قيل في الروايات بحقهم صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم راعوا عقولنا، هم الذي يقولون نحن ما كلمنا الناس على قدر عقولنا خاص، وإنما كلمناهم على قدر عقولهم، فكل الذي ذكر من فضلهم في رواياتهم ما هو إلا شيء نذر قليل من فضلهم صلوات الله عليهم أجمعين، لأننا إذا تصورنا أن هذا غاية الفضل فضلا عن الذين يشكون في هذا، لا، نحن إذا نتصور أن غاية الفضل لأهل البيت ذكرت الروايات، فالذي ذكر في الروايات يمكن أن يتصور، بينما جود الله لا يمكن أن يتصور، جود الله لا، كما أن الله لا يمكن أن يتصور. ويقول إمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه أنه ما توهمتموه من خلقكم، هذا من خلقكم كل الذي، ولذلك الأئمة قال قولوا فينا ما تشاءوا، أطلقوها قولوا فينا إلا، ونزهونا عن الربوبية المعاني التي استثنيت في رواياتهم وفي كلمة، قولوا فينا ما شئتم أو ما تشاءون، يعني جعل الباب مفتوحا، جعل الباب مطلقا ليس فقط في الرواية، قولوا فينا ما تشاءون، ما قالوا قولوا فينا ما ورد في الروايات، وإن كان روايات أهل البيت ما تركت صغيرا ولا كبيرا ولا دقيقا ولا عظيما إلا وذكرته، لا يعني أن هناك نقص في روايات أهل البيت، لكن مرادي أريد أن أشير إلى بيان هذا القانون في التعامل مع أهل البيت، أنهم قولوا فينا ما تشاءوا إلا نزهونا، قولوا فينا ما، هذا الإطلاق والذي جاء في دعاء شهر رجب، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك فقط، يقيدون بقيد العبودية لله، بقيد الخلقية، وقيد العبودية وقيد الخلقية واحد، وإنما هنا الدعاء فصل هذا المعنى المجمل، وإلا هو القيد واحد، أن الله قيده العبودية والخلقية بمعنى واحد بالنسبة لهم لا بالنسبة لنا، لأننا لا نعيش معنى العبودية على نحو الأصالة، هذا المعنى ربما في دروس زيارة الجامعة الشريفة في شرحنا لزيارة الجامعة تحدثنا عن هذا المطلب، مسألة العبودية بالأصالة والعبودية بالفرعية، وأن العبودية بالأصالة ثابتة للنبي وآله، وحتى للأنبياء لم تثبت بالأصالة وإنما ثبتت بالفرعية، وإلا لو ثبتت لهم بالأصالة لم احتاجوا أن يتوسلوا بالنبي وأهل البيت، لم احتاجوا أن يتوسلوا بالنبي وأهل البيت، لأن العبد العبودية كما يقول صادق العفرة جوهرة كلها الربوبية، لأن العبد أقرب شيء يكون إلى الله سبحانه وتعالى، فلو كانت عبوديتهم على نحو الحقيقة لم احتاجوا أن يتوسلوا به، لخاطبوا الله مباشرة، لكنهم توسلوا بأهل البيت وكانت نجاتهم بأهل البيت، وكان علي عليه السلام يقول: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الناس من يحاجني في الله، فأنا أولى الناس بالله، أنا أقرب إلى الله. وأنا قلت في الجمعة الماضية من الخطأ، من الخطأ، الخطأ المعنوي لا الخطأ اللغوي، وإلا لغة على نحو المجاز والتسامح يجوز وورد في روايات عنه، لكن من الخطأ أن نقول أن المعصوم يتقرب إلى الله، لأن يتقرب يتفعل معناه هو بعيد، ويتقرب شيئا فشيئا. التقرب بالنسبة لنا نحن، أما المعصوم ما هو ببعيد عن الله حتى يتقرب. ولذلك كانت لهم مع الله حالات لا يسعها لا ملك المقرب لا نبي المرسل. لماذا؟ لأن الملك المقرب والنبي المرسل يتقرب في مقام التقرب، أما هم ليس في مقام التقرب. ومن هنا كانت لهم حالات لا يسعها لا الملك المقرب ولا النبي المرسل، لأن الملك المقرب في مقام التقرب، مقرب هو في مقام التقرب، والنبي المرسل في مقام التقرب، يتقرب شيئا فشيئا، بل قد يمنع من التقرب. أليس جبرائيل قال: لو دلوت عنه للاحترس، في رواية المعراج الشريفة لما بلغ إلى محل في العوالم العلوية قال: لو دلوت عنه للاحترس. بل قد يمنع من التقرب، لا أن جود الله يمنعه، لكن هو نهاية ما يمكن أن يصل إليه هذا المخلوق إلى هذا الحد. لم يفتح الباب على الإطلاق لكل المخلوقات، فقط لأهل البيت فتح باب القرب، فقط لأهل البيت فتح باب القرب. أما سائر المخلوقات تعجل، حتى الأنبياء. أليس في رواياتنا الشريفة، في رواياتنا، عيسى وصل إلى السماء الرابعة ووقف، عيسى وصل إلى السماء الرابعة ووقف. في بعض رواياتنا إنما وقف لأنه كان يحمل إبرة في جنبه يخيط بها ثوبا. وهكذا سائر الأنبياء، فقط نبينا صلى الله عليه وآله، فقط نبينا وأهل البيت الذين فتحت لهم الأبواب على الإطلاق، فبلغوا إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، بل بلغوا إلى أرقى من ذلك. فقط نبينا. ولذلك لما أقول نبينا بصريح القرآن هذا المعنى، وأما لما أقول أهل البيت فالذي كلم النبي صلى الله عليه وآله عندما بلغ إلى وادي النور وبساط النور ومقام الحبيبية صلى الله عليه وآله، كلمه الله بصوت علي صلوات الله عليه، يعني أن آثار علي قد حلت هناك، كلمه الله. وهذا المعنى حتى في كتب العامة أن الله كلم علي، على ما أتذكر في مناقب الخوارجي في تذكرة الخواص، إما في الاثنين أو في واحد من هذين الاثنين، أنا حلقة بالسنين طويلة طالعت الكتاب، ما في مناقب الخوارجمي أو في تذكرة الخواص، إما في الكتابين أو في واحد من هذين الكتابين، تذكرة الخواص تسبق في الجوزي، هذا المعنى مذكور فيه، أن الله كلم علي، أن الله كلم النبي بصوت علي صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، هذا المعنى الإجمالي، معنى القرب. أيها الناس من يحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، أولى الناس بآدم لأن أهل البيت هم أولياء النعمة على آدم. آدم سجدت له الملائكة لأن أنوار أهل البيت حلت فيه، وآدم قرد من الجنة لأن أنوار أهل البيت سلبت منه، وآدم قبلت توبته بأسماء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فكانوا سبب شرفه وكانوا سبب نعمته، كانوا أولياء النعم عليه. فالمقصود أولى الناس لآدم لا يعني أن الإمام هو الذي يتقرب لآدم، وإنما آدم هو الذي يتقرب إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى الناس لنوح، ونفس المعنى إذا أردنا أن نراجع حياة الأنبياء، نفس المعنى إذا أردنا أن نراجع حياة الأنبياء نجد أن نبوتهم قائمة على نبوة نبينا وولاية أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، هذا أولا. وثانيا، نجد أن خلافهم في شدائدهم الدينية والدنيوية لأهل البيت صلوات الله عليهم. والمعنى واضح، أشد فتنة مر فيها أصحاب نوح فتنة الطوفان. كانوا ينتظرون الطوفان، لكن لما ركبوا السفينة وشاهدوا الجبال تغطس في أمواج المياه وشاهدوا كل شيء قد غرق، فمان شيء ثبت السفينة. وهذا المعنى ربما كثير من العوام يعرفه، المسامير الخمسة التي نزل بها جبرائيل، المسامير الخمسة، وكان المسمار الخامس لما طرقه نوح في السفينة خرج منه سائل أحمر، وهو يرمز إلى دماء الحسين عليه السلام، لأن المسمار الخامس كان باسم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. والذي عند السفينة تلكم المسامير التي ثبتتها، تلكم المسامير. في رواياتنا أمير المؤمنين يقول أنا وأحد عشر من ولدي زر هذه الأرض، زرها يعني وسدها، مسمارها الذي يثبتها. في الكهف الشريف وفي غير الكهف الشريف هذا المعنى موجود، أنا وأحد عشر من ولدي زر هذه الأرض. فكما أنهم صلوات الله عليهم أجمعين زر هذا الوجود وبهم يثبت هذا الوجود، كذلك بأسمائهم كانت أسماؤهم صلوات الله عليهم أجمعين زرا لسفينة نوح. وإنما كانت سفينة نوح، هذا التشبيه الوارد في روايتنا تشبيه على نحو المعنى المقلوب، وعندنا تشبيهات في العربية تكون على نحو المعنى المقلوب. مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، هي سفينة الذي تنبه إليه من بين علماء البلاغة المعروفين. مجاز السكاكي المعروف بين أهل البلاغة أنه تقول مثلا ترى أسدا فتقول كأنه علي، يعني تشبه الأسد بالرجل الشجاع، تشبه الأسد بالرجل الشجاع. تستعير تقول الآن الشائع، الاستعمال الشائع والمشهور نقول أن الرجل كأنه أسد، لكن يشبه الأسد بحسب مجاز السكاكي، وهذا من التشبيه المقلوب. وهنا سفينة مثل أهل بيتي كسفينة نوح من هذا القبيل، على حال مسألة بلاغية تتعلق بالحديث، والآن لا نريد أن ندخل في تفاصيلها. أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، أيها الناس من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس إبراهيم، وإن من شيعته، من شيعة علي، من شيعته، وإن من شيعته إبراهيم، في رواياتنا الشريفة، وإن من شيعته، من شيعة علي، من شيعة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أليس إبراهيم لما كشف له عن ملكوت السماوات ورأى أنوارا محدقة بالعرش، فرأى أنوارا خمسة فسأل عنها فكانوا أصحاب القصاء، ورأى أنوارا تسعة أحدها في ضحضاح من نور تدور حوله ثمانية أنوار، فكانوا التسعة من أولاد سيد الشهداء، وكان الذي في ضحضاح النور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ورأى أنوارا كثيرة تطوف حول تلك الأنوار، فكانت أنوار شيعتهم. روايات مفصلة راجحة في مظانها، مقام ما يسع أن أذكر تفاصيلها. وبعد ذلك إبراهيم لما سأل ما سأل عن خواص أصحاب القصاء، وما سأل عن خواص الأئمة التسعة، وما سأل عن خواص ذلك النور الذي كان في ضحضاح الأنوار، وإنما سأل عن خواص شيعتهم، لأنه يعلم وهو أبو الأنبياء. إبراهيم أبو الأنبياء وأشرف الأنبياء من غير نبينا وأهل البيت، أشرف الأنبياء. ولذلك في رواياتنا الشريفة سائر الأنبياء إذا ذكرناهم يستحب أن نقول على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا إبراهيم لأن له منزلة وتشريف خاص على الأنبياء. الروايات تقول يمكن أن تقول هكذا عليه السلام بدون أن يذكر النبي، على نحو التشريف له، على نحو التشريف يقال عليه السلام بدون، وإلا الأفضل أيضا أن نقول على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة، طبعا الأفضل هكذا، لكن لإيجاد خصوصية لإبراهيم باعتبار له المنزلة السامقة على الأنبياء. إبراهيم ما سأل عن أوصاف أصحاب الكساء، وما سأل عن أوصاف ضحضاح النور لإمامنا صلوات الله عليه، سأل عن أوصاف الشيعة والله سبحانه وتعالى بين له، ومن جملتها أنهم يسجدون سجدتي الشكر وسجدة الشكر. وإبراهيم لما جاءه ملك الموت ماذا طلب من ملك الموت؟ طلب من أن يقبض روحه وهو ساجد تشبها بشيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاني واردة في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. والغريب هذه الرواية قد تجدها في حتى في البحار، ربما ذكرت أنه أن أبو حنيفة لما سمع هو الرواية هكذا في آخرها حرفت في بعض الكتب، كما رأيتها في عدة من الكتب، أن أبو حنيفة سمع بهذه الرواية، يعني الرواية إلى أن إبراهيم يسأل الله عن صفات الشيعة فيخبره الله من جملتها سجد الشكر، وأن أبو حنيفة لما حضره الموت سجد سجدتي الشكر وقبضت روحه، هكذا في آخر رواية موجود في بعض كتبنا. قطع رواية محرفة، من أراد أن يراجع كتب الحديث ربما سجد لكن سجود من شكل آخر. أيها الناس من يحاجني في نور فأنا أولى الناس بنور. أيها الناس من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم. أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى الناس بموسى. على أي حال المقام ما يسع أن أذكر حوادث عن حياة الأنبياء، عن إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وتوسلهم لأهل البيت، يمكن أن تراجعها في كتب الحديث الشريفة وموجودة. المقام ما يسع ونريد أن نصل إلى نهاية الرواية باعتبار الجمعة القادمة آخر جمعة قبل شهر رمضان نقيم فيها هذا المجلس، لأنه في أيام شهر رمضان المجلس مجلس دعاء المذبح يقطع باعتبار في ليالي شهر رمضان المجالس منعقدة هنا إلى يوم العيد إن شاء الله. في يوم العيد باعتبار في يوم العيد يستحب قراءة دعاء الندب الشريف، في يوم العيد إن شاء الله يبدأ المجالس وتعود المجالس إلى طريقتها السابقة بعد العيد إن شاء الله. فلذلك أحاول أن أختصر المقام حتى نصل إلى رئيس مطلب نسمي الكلام في هذا اليوم والجمعة الآتية إن شاء الله. أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى الناس بموسى. أيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى الناس بعيسى. وواضح نفس المعاني السابقة، موسى وعيسى وإبراهيم هم الذين يتقربون إلى أهل البيت، يعني إبراهيم الذي بلغ ما بلغ من المراتب إنما كان يتشبه بشيعتهم. أيها الناس من يحاجني في محمد صلى الله عليه وآله فأنا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وآله. وواضح أنه أولى الناس لأنه نفس نبينا صلى الله عليه وسلم، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس لأنه نفسه صلوات الله وسلامه عليه. خطأ أن نقول أنه يتقرب إلى النبي، روايات أهل البيت تأبى هذا المعنى، أهل البيت نور واحد. أولى الناس بنبينا لأنه نفس نبينا، لأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يحمل بين جنبه نفس النبي صلى الله عليه وآله، يحمل بين جنبه نفس علي صلوات الله عليه، يحمل بين جنبه نفس الزهراء والحسن والحسين، وهكذا سائر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. أيها الناس من يحاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله. أولى الناس بكتاب الله لأن كتاب الله جسد، جسد وروحه الإمام المعصوم، وإلا كتاب الله لا يستغني عن الإمام المعصوم. كتاب الله لربما يضل الناس، أليس لم يحتج به الأشاعرة والمعتزلة والدهريون والمرجئة وسائر الفرق الأخرى احتجت بكتاب الله واستفادت من كتاب الله. وكان أمير المؤمنين يقول لابن عباس أنه لا تحتج عليهم بالقرآن لما ذهب لمحاذبة الخوارج فإنه حمالة ذو وجوه، يعني أنه في الفتنة لا يهتدى بنا. وإلا لو كان في الفتنة يرتدى به، لماذا أمير المؤمنين ينهى ابن عباس عن المحادثة بالقرآن؟ لا تحتج عليهم، احتج عليهم بالسنة، احتج عليهم بالعقل، لا تحتج عليهم بالقرآن، فإنه حمالة الوجود. وإنما يكون القرآن حجة إذا كانت حياته سارية فيه، وحياة القرآن بالإمام المعصوم صلوات الله عليه. ولذلك النبي قال عنه كتاب صامت، والصامت لا قيمة له بدون الناطق، وقال عن المعصوم كتاب الناطق. القرآن بمثابة الجسد، بمثابة الظاهر اللفظي، وحياة القرآن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أيها الناس من يحاجني في كتاب الله، فأنا أولى الناس بكتاب الله. ثم ينتهي إلى المقام فيصلي عنده ركعتين وينشد الله حقه، مقصود المقام مقام إبراهيم، فيصلي عنده ركعتين وينشد الله حقه، وينشد يعني ويسأل الله حقه. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وهو والله المضطر الذي يقول الله فيه. قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندب الشريف: أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ وهو والله المضطر الذي يقول الله فيه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ فيه نزلت وله، نزلت فيه في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وله. الإمام هنا ما اكتفى قال فيه نزلت وسكت، لأنه ربما قد يقال الآية نزلت فيه، لكنها يمكن أن تنطبق على مصادر أخرى على نحو المعنى الحقيقي. الإمام يريد أن يؤكد المعنى، أن دلالة هذه الآية بتمام مضمون دلالتها الحقيقي، كما يقول العلماء بحدود حقية معناها، بحدود حقية معنى هذه الآية أنها مختصة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال عليه السلام: فيه نزلت وله، نزلت في الإمام وله، ليس فقط نزل معنى، وإنما له هذه اللام لام الملكية، لام الاختصاص. له هذه اللام ماذا تعني؟ هذه اللام لام حرف الجر، ودلالات لام حرف الجر متعددة، تفيد الملكية تفيد الاختصاص، بالنتيجة الملكية والاختصاص بمعنى واحد، لكن الاختصاص أدق من الملكية، باعتبار الملكية يمكن أن تنقل، الملكية يمكن أن تنقل، أقول هذا الكتاب لي، بعد ذلك يمكن أن يقول لك أن أهبه لك، فالملكية. أما الاختصاص لا، باعتبار مختص به، فهذه اللام هنا تفيد معنى الاختصاص، نزلت فيه وله، أن هذه الآية مختصة به صلوات الله وسلامه عليه. لا يعني أن معناها لا يسري على غيره، معناها بالجملة يمكن أن يسري على غيره، نتيجة سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر، لكن المعنى الحقيقي والأصلي للأضطراب، يعني الإمام يريد هكذا يقول، يريد أن يقول أنه ما يوجد مضطر حقيقي إلا هو عليه السلام. الإمام هكذا يريد أن يقول لما يخصص هذه الآية، فيقول فيه نزل وله، أن هذه الآية مختصة به، والإمام يقسم يقول وهو والله. الإمام المعصوم لما يقسم على شيء يعني يريد أن يؤكد هذا المعنى تمام المعنى، وإلا المعصوم ليس بحاجة إلى قسم، لكن بالنتيجة المحاورات العرفية، محاورات الأرضية من جملة أساليب تأكيد المعاني فيما بين الناس القسم، إذا شخص يريد أن يؤكد معنى لآخر يستعمل القسم، وإلا الإمام صلوات الله وسلامه ليس بحاجة إلى القسم، وليس لأحد من حق أن يطلب القسم من المعصوم، ومن يطلب القسم من المعصوم كافر، الذي يطلب القسم من المعصوم كافر. لماذا يكون؟ لأنه الذي يطلب القسم معنى أنه ليس متأكدا من صحة قوله، معنى أنه شاك في الإمام، وشاك في الإمام كافر. إنما الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقسم هنا، ربما كثير من المسائل تغيير عن أذهاننا وهي واضحة، كثير من المسائل تغيب عن أذهاننا، وهذه القضية موجودة في حياة أهل البيت، وحتى إمامنا لما يظهر تواجهه هذه المشاكل. وإلا أصحاب النبي، هذه حادثة ذي الشهادتين خزيمة ابن ثابت معروفة، والكثير منكم ربما يعرفها. لما جاء هذا الإعرابي قال بالنبي ودعا له القصر قضية جواد وأموال وكذا، لما جاء الإعرابي وقال بالنبي صلى الله عليه، والنبي أراد أن يشهد له من أصحابه، ما شهد له أحد. النبي يقول أنا أعطيته، ما يقبل أحد من أصحابي أن يشهد إلا خزيمة ابن ثابت، ولذلك قال عنه أنه بالشهادة، ولا هو الذي بحاجة إلى شهادة، إلى أحد من يشهد له. وهذا الذي لا يشهد للنبي في أي مقام معناه أنه في مقام الشكل النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة القسم إنما يقسم هنا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لتأكيد المعنى في أذهان الناس، بالذات في أذهان شيعته، باعتبار الكلام عن الإمام الحجة والكلام مع شيعته صلوات الله عليه. فالإمام يقول هو والله المضطر الذي يقول الله فيه أن يجيب المضطر إلى آخر الآية، ثم يقول فيه نزلت وله صلوات الله عليه. بعد القسم يقول فيه نزلت وله، والقسم بلفظ الجلالة، القسم بلفظ الجلالة يكون آكد من القسم بالصفات، يعني من جهة عرقية القسم بلفظ، ولذلك شرعا القسم الأصلي الذي يتبادر إلى الذهن هو القسم بلفظ الجلالة. القسم بلفظ الجلالة يكون آكد من غيره من الأقسام، واستعمال الواو باعتبار حروف القسم واو باء تاء والله وبالله وتالله، الواو آكد من غيرها من حروف القسم. فالإمام هنا يقسم بلفظ الجلالة، والقسم بلفظ الجلالة صريحا آكد من غيره. الإمام يريد أن يقول معنى هذه الآية حقيقة لا ينطبق إلا عليه صلوات الله وسلامه، هو المضطر حقيقة، وإلا الباري من نتيجة يجيب المضطر، ليس أن الله عند المنكسر قلوبهم والمضطر ينكسر قلبهم. لكن هنا المراد من هذه التأكيدات، الإمام يريد أن يقول أن المضطر حقيقة هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لكن يا ترى ما معنى المضطر؟ المضطر في لغة العرب كلمة هذه نزيدة، الذي درس علم الصار يعرف أن هذه الكلمة لا يوجد عندنا مادة أصلية في كلام العرب اضطر، وإنما المادة الأصلية ضر، المادة الأصلية للفعل ضر، ضاد وراء مشددة، وإذا فكت بحسب الموازين الصرفية ضرر، ضر وضرر، هذه الطاء مزيدة تزاد في الفعل هنا، كما مثلا صفا يقال اصطفى، الطاء مزيدة هنا، وإنما تزاد الحروف في الكلمات كما هو المعروف عند أهل الفن لزيادة المعاني، زيادة المباني كما يقولون دالة على زيادة المعاني، والقواعد المعروفة بين أهل اللغة، زيادة المباني دالة على زيادة المعاني، زيادة المباني يعني زيادة في الحروف التي تبني الكلمة. فأصل الكلمة ضر أو ضرر، ثم تضاف إليها الطاء اضطر، فاضطر يعني أن المعنى هنا في هذا الفعل مزيد عن المعنى الأصلي لكلمة ضرر. الضرورة أصلا في لغة العرب يعني الحاجة، الحاجة الملحة، الضرورة في لغة العرب الحاجة الملحة التي لا يستغني عنها الإنسان، ضرورة مأخوذة من ضرر. الاضطرار يعني الحاجة التي تكون يكون إلحاح الإنسان في تحصيلها أكثر من الضرورة، باعتبار ضرورة لأن يقولون هذا شيء ضروري يعني مهم للغاية، هذه ضرورة مادتها مشتقة من كلمة ضررة، كلمة ضررة. أما اضطرار، الاضطرار مشتق من كلمة اضطر بعد الزيادة بالفعل، فالاضطرار أكثر من الضرورة، الاضطرار أكثر من الضرورة. إذا كانت الضرورة حاجة ملحة لا يستغني عنها الإنسان، إذن الاضطرار ماذا يكون معنا؟ إذا كانت الضرورة حاجة ملحة. وبالذات أهل اللغة وأهل البلاغة يقولون الضرورة يعني الحاجة الملحة ليس التي تكون تكميلا للإنسان مع وجود الأشياء المهمة عنده، وإنما الضرورة الحاجة التي يتأذى في نقصها الإنسان، عند نقصها يتأذى، كالذي مثلا يصيبه مرض يدركه الألم يمرضه الألم يصيبه الألم الوجيع، فهنا يكون يكون الشفاء له ضرورة لأنه لا يهدأ لا ليل ولا نهار، وأعاذنا الله من المرض. المرض إذا ما سيطر على الإنسان، المرض المؤلم ومنع عنه النوم منع عنه الطعام وما تهنأ لا بطعام ولا بشراب، حينئذ الإنسان يجد أهم الضروريات له الشفاء، أهم الضروريات له حينئذ الشفاء من المرض. كذلك الإنسان العطشان لما يؤلمه العطش وتحرقه حرارة العطش وتأخذه لهفة العطش يجد الشيء الضروري حتى لو كان عاريا، حتى لو كان عاريا ما يفكر في أن يسفر بدنه، حتى لو كان جائعا ما يفكر أن يسد رمق جوعه. ولذلك الصائم الآن هذه تجربة مختصرة في حياتنا، صائم إذا في يوم من الأيام أصابه العطش الشديد عندما يفطر أول ما يتعدى يشرب الماء مع أنه قد يحس بجوع، لكن يجد في هذا الماء حاجة ضرورية له. وهكذا سائر الأشياء الأخرى نتيجة الحاجة الضرورية للإنسان، الحاجة التي لو فقدها ستزايد عليه الآلام، هذه الحاجة الضرورية. أما الحاجة الاضطرارية فهي أجل. ومن خلال التأكيدات في الآية الشريفة أن الإمام هو المضطر حقيقة، والاضطرار الحقيقي إنما هو عند الإمام عليه السلام. ربما هذا اليوم ما تمكن أن أبين معنى الاضطرار وأن الإمام المضطر، إن شاء الله الجمعة الآتية أتم الكلام مقصود من الاضطرار، لأن الوقت ما يسمح في إتمام الحديث. لكن أقول يا ترى ما هي هذه العوامل أو ما هي هذه الأمور؟ بالنتيجة الإنسان لما يضطر هناك أشياء تضغط عليه، هذا الإنسان المريض، فمن يضطر غير باغ، الآية الشريفة، فمن يضطر غير، يعني هذا الإنسان الذي يبلغ به الجوع إلى أن يريد أن يموت، حينئذ يجوز له أن يأكل الميتة والأشياء المحرمة. يعني هناك عامل يدفعه بحيث إما موت وإما حياة، حتما هناك عامل يدفع الإنسان للإضطرار. يا ترى ما هي هذه العوامل التي تجعل الإمام مضطرا عليه السلام؟ المضطر هو العاجز، الإمام ليس بعاجز، حاشاه عن العجز. المضطر هو العاجز، كان المريض الذي يعجز عن شفاء نفسه، الإمام ولايته نازلة على كل شيء. لكن مراد اضطرار الإمام باعتبار أن السنن الإلهية لابد أن تجري بحسب الأسباب والمسببات، ولابد أن الأمور تجري في طريقها الطبيعي، هكذا اقتضت مشيئة الله وهكذا اقتضت حكمته، وإلا الإمام لو أراد أن يغير الأشياء يغيرها صلوات الله وسلامه عليه. لكن بالنتيجة لابد أن الأمور تجري بأسبابها، ولابد أن مقامات الموجودات والناس والخلقيات تبقى محفوظة، هكذا تقتضي مشيئة الباري سبحانه وتعالى. ربما هذا المعنى في الجمعة الآتية أتحدث عنه بعض الشيء. لكن ما هي العوامل التي تضغط على الإمام فتجعله مضطرا؟ جملة من العوامل ربما يمكن أن أجملها في العوامل التالية. يمكن أن أجملها أولا أن الحق قد ثمر، والحق لا بد أن يظهر لأنه حق، لا أن الإمام ينتفع هو من ظهور الحق، لكن الحق لا بد أن يظهر لأنه من ذاتيات الحق الظهور، لا بد للحق أن يظهر. فلما عم الباطل ولما انتشر الباطل فلا بد للحق أن يظهر، الحق بكل معانيه، ليس فقط نحن دائما عندما نقول الحق ينسبق إلى أذهاننا أنه أن إنسان ينال العدل وترفع عنه الظلامة، هذا معنى من معاني الحق، وهذا مظهر من مظاهر الحق. الحق في الشارع والحق في الكون في كل طبقات الوجود لا بد للحق أن يظهر، هذا أولا. وثانيا صلاح الإنسانية، الإنسانية التي تنفنس في الضلالة ورحمة الإمام تزعجه، لرحمته الواسعة صلوات الله عليه، يزعجه هذا أن يرى الإنسانية تنحرف وهو يتعامل مع الخلق كتعامل الوالد العظيم، فهذا المعنى يزعجه. مثلما أن الوالد عندما يرى ابنه ينغمس في الضلالة يزعجه هذا المعنى، الإمام أكثر، حنان الإمام وعطف الإمام ومعرفة الإمام بالانحراف وأضرار الانحراف أكثر من معرفة الوالد بانحراف ابنه. ضلال الإنسانية وانحراف الإنسانية وخطأ الإنسانية الواضح والمساهات التي يسير فيها البشر، هذا عامل ثاني يضغط على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يزعج الإمام عليه السلام. وعامل ثالث، وهذا أيضا يظهر من روايات أهل البيت، هذه المعاني مستنبطة من نفس دعاء النذر. لأن إذا أردنا أن نرجع إلى فقرات دعاء النذر، أين هذه الفقرات؟ تتحدث عن ثلاث معاني، تتحدث عن إظهار الحق، تتحدث عن إرشاد الإنسانية، تتحدث عن معنى ثالث، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. عامل ثالث يضغط على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يجعله مضطرا. مصائب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بشكل عام، مصائب أهل البيت بشكل عام، وما جرى في كربلاء بشكل خاص. أحلما وكادت تموت السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن، أحلما وكادت تموت السنن، سيدي يا بقية الله، أحلما وكادت تموت السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن، وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن، وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن، وهذه رعاياك تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن، فمذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباح الوطن، فمذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباح الوطن، شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لما السفن. وإن كنا ندعي هذا كذبا والله ما شخصنا إليه بأبصارنا، شخصنا ولكن شعرا يقال، شخصنا إليك بأبصارنا يا غيرة الله، شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لما السفن، وفيك استغثنا سيدي فإن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا فمن، فمن يغيثنا غيرك يا ابن رسول الله، وفيك استغثنا يا بقية الله، وفيك استغثنا فإن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا فمن، أتنسى مصائب آبائك التي حد مما دهاها الركن، أتنسى مصائب آبائك التي حد مما دهاها الركن، أي المصائب هذه سيدي، مصاب النبي وغضب الوصي وذبح الحسين يا حسين، مصاب النبي وغضب الوصي وذبح الحسين وتم الحسن يا أبا محمد، مصاب النبي وغضب الوصي وذبح الحسين وتم الحسن، سيدي يا ابن رسول الله أعلم أن هذه الأبيات تزعجك إي والله، وأعظم ما نالكم حادثا. إنما أقول هذا الكلام، سيد حيدر الحلي كثيرا ما يندب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أحد العلماء يرى في المنام يقول: قل لسيد حيدر كفى فإنه قد أقلقني، لأنه كان دائما يندب الإمام عليه السلام. الإمام هنا لا يريد أن ينهى سيد حيدر، لكن يريد أن يبين للشيعة آلامه صلوات الله عليه. وأعظم ما نالكم حادث يا غيرة الله، وأعظم ما نالكم حادث. سيدي هذه المصائب التي جرت، مصاب النبي وغصب الوصي وذبح الحسين وسم الحسن، خلفت آلاما وجراحا في قلبك يا ابن رسول الله صلوات الله عليك يا مولاي، لكن هناك حادث قرح أشفانك الكريمة. وأعظم ما نالكم حادث له الدمع ينهل غيثا هتن، وأعظم ما نالكم حادث له الدمع ينهل غيثا هتن، هجوم العدو على رحلكم يا غيرة الله، وسلم العقائل أبرادهم. هجوم العدو على رحلكم وسلب العقائل أبرادهم، تدافع بالساعدين الثياب سيدي لقد عز النصير، تدافع بالساعدين الثياب وتستر وجها بفضل الردم، تدافع بالساعدين الثياب وتستر وجها بفضل الردم. سيدي ابن رسول الله، فقد عز النصير لعمتك زينب كما عز النصير على أبي عبد الله، إذ وقف في أوساطهم ينادي: ألا من موحد يخاف الله فينا؟ لأي شيء أجابوه؟ لأي شيء أجابوه؟ أجابوه بالسهام والأحجار التي جاءت إليه كالمطر. ألا من موحد يخاف الله فينا؟ نحن نقرأ في زيارته الشريفة: لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك أو لساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري يا أبا عبد الله. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم واغفر لنا كل ذنب باعد بيننا وبين محمد وآل محمد. اللهم واغفر لنا كل خطيئة حالت بيننا وبين رضا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار وعند الصراع وعند الميزان وعند تطائر الصحف. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا الحمد لله.